والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. طيب كده نحن نستأنف درسنا بعد أن مشينا أو مضينا أسبوعا واحدا، والآن نحن نلتقي مرة أخرى في درس الدروس اللغة أو دروس اللغة. والآن نأتي إلى التدريب الثالث في الصفحة 57. هات 5 أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي: هل عندكم الواجب؟ واجب المنزل؟ لا، لا يوجد. طيب إذا نستمر. الرقم الثالث: هات 5 أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي. إذا أنت لابد أن تأتي ب5 أسئلة، 5 questions، 5 أسئلة. طيب، وأيضا طبعا أجوبة لتلك الخمسة. مثلا أعندك قلم، هكذا أعندك قلم means هل عندك قلم؟ Do you have a pen؟ Do you have a pen؟ أعندك قلم؟ ثم الإجابة نعم عندي قلم. فإن قلت لا ما عندي قلم يمكن، لكن الآن نعم ما عندي قلم، نعم عندي قلم، هذا مثلا 5. مثلا تقول أعندك قط أو أعندك قطة، قل نعم عندي قطة، هكذا. فأنت يا شيخ نبدأ من أغسطس يمكن، أو أنا أقول 3 أسئلة وثلاثة أجوبة نحتاج إليها، وأيضا بعدك باختيار أستاذ باختيار ناصر. يبدأ منك يا أغوس. عندك مروحة؟ لا خطأ، عندك مروحة ليس مروحة. لا، عندك مروحة؟ نعم عندي مروحة. ما معنى مروحة؟ فان، فان. نعم. ثم عندك كتاب؟ نعم عندي كتاب. ثم عندك عندك سريكة؟ نعم عندي سريكة. ما معنى سريكة يا أبو؟ كرسي، صوفا. صوفا، ما معنى صوفا؟ صوفا من عربي صوفا. لا لا لا، أنت بختي. عندك حياة؟ عندك بيت؟ نعم عندي بيت. عندك حياة مثلا ما معنى؟ عندك حياة؟ Apakah kamu punya rasa malu? Hakeza. Nama ini haya gitu. Coba istimewa. Ain dega haya. Lo kalah sih istimewa. Istimewa. Istimewa. Kalau mini istimewa masih tak. Lah istimewa haya. Ain dega hakiba. Nama ini hakiba. Kul, la takul nama. لا أنا أشعر بأن نطقك غير صحيح. قل ها؟ نعم. لكن خلاص استمر استمر. عندك سيارة؟ عندك سيارة؟ نعم عندي سيارة. نعم. عندي سيارة. تفضل. عندك كوب؟ نعم عندي كوب. عندك بيضة؟ نعم عندي بيضة. عندك سكين؟ نعم عندي سكين. ثم خالد. عندك قط؟ نعم. كيف؟ عندك قط؟ قط ليس قط، ليس قط. عندك قط؟ قط. عندي قط. عندك سيارة؟ عندك كتاب؟ نعم عندي كتاب. عندك مصباح؟ إسبال؟ مصباح. مصباح. مس مصباح. مصباح. نعم. عندي مصباح. ثم. عندك كلب؟ نعم. عندي كلب. عندك أخت؟ نعم. عندي أخت. عندك أخت؟ لا، إذا؟ لا. لا. لا سرور لك يا دم. أيوه. عندك لا لا لا لا واحد مرة أخرى. عندك بيت نعم عندي بيت ما شاء الله تفضل شيخ الإسلام. عندك دواجة نعم در در لا جينا اليوم. عندك ساعة نعم عندي ساعة. عندك ملعقة؟ نعم. عندي ملعقة. ملعقة. ملعقة. عندك فلاح؟ نعم. عندي فلاح. عندك فلاح؟ نعم. ما شاء الله. هات خمسة أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي. لكن الفرق بين هذا وما قرأناه الآن نيجاتيف. Now we have negative sentence. لا. لا. ليس نعم. لا. ما عندي قلم. أعندك قلم؟ لا. ما عندي قلم. طيب. مثال from August. نعم. تفضل. سهل. أسرع. أعندك سرير؟ لا. ما عندك سرير؟ هكذا. أعندك سرير؟ عندك سرير؟ لا. ما عندي سرير. Antum kayaknya nyindir Ana jangan-jangan. Ana main di sarir. Huna Ana. Ana huna. Ah, thumma. عندك مكتب؟ لا. عندي مكتب. كيف لا؟ لا عندي مكتب. كيف لا؟ لا. لا ما عندي مكتب. Antum kayaknya nyindir Ana lagi. Ana gak punya meja buat baca. Yaudah, cari yang aman deh. Apa ya? Thawb? La, ma indi thawb. Antum curiga ini. Ini punya anak benar-benar. Astagfirullahaladzim. Baik, Bakhtiar. Aindaka darroja? La, ma indi darroja. Tadi darroja, isma. La, ma indi darroja. Darroja, isma. Tema? عندك مقوى؟ لا ما عندي مقوى. مقوى. عندك مقوى؟ لا ما عندي مقوى. عندك عين؟ لا ما عندي عين. مثل انا بقى انا بتاع انا مستني. يا عارف. عندك سمك؟ لا ما عندي سمك. عندك حجر؟ لا ما عندي حجر. عندك ورق؟ لا ما عندي ورق. أحسنت خالد. عندك سيارة؟ لا ما عندي سيارة. عندك تفاح؟ لا ما عندي تفاح. عندك ديك؟ لا ما عندي ديك. Yeah. أحسنت ثم عندك زوجة؟ لا ما عندي زوجة. ثم عندك طعام؟ لا ما لا ما عندي طعام. Oh ini kayaknya bapak-bapak sendiri sih kerobotin ya. Kayak tuh akhir. Aindaka? Aindaka. Intah itu apa? Intah itu? Kelas? Kelas. Terasa? Kelas. Lama. Lama. lamlam. Lamlam ayun na. Lamlam. Ainda ka lamlam? Ainda ka gurpa? Gurpa? Gurpa. Pag-ilagi. Lagi gurpa. Ato. Ayan, suma. Ainda ka sarlaja? La. Ma'in di sarlaja. Ainda ka lihya? La. Ma'in di lihya. عندك أسبوع لا ما كيف عندك أسبوع أسبوع أسبوع أسبوع أوه أسبوع نعم نعم آه ليس أس أسبوع أس أوكي صوت آه طيب صحيح صحيح آه صحيح لا ما عندي لا ما عندك كيف ما شاء الله خلاص عندك الآن آه طيب إذن هذا الأمر سهل جدا إن شاء الله. فأنت تقول أعندك أو هل عندك؟ هل عندك كتاب؟ نعم عندي كتاب. هل عندك كراسة أو هل عندك قلم؟ لا ما عندي قلم. سهل إن شاء الله. الآن أنا سأسألكم واحدا واحدا. أعندك كتاب الصرف؟ لا ما عندي كتاب الصرف. الحمد لله. هل عندك أم؟ نعم عندي أم. هل عندك قطار؟ لا ما عندي قطار. هل عندك مدرسة؟ نعم عندي مدرسة. هل عندك زوجة؟ نعم ما عندي زوجة. نعم عندي زوجة. هل عندك أسبوع؟ لا بلوم لم تبغى لي نعم أسبوع طيب ثم تأمل ما يلي شوف بيت بيتي بيتك بيته بيتها سهل خلاص أنتم قد فهمتم هذا في الصرف بيته بيتهما بيتهم صحيح بيتها بيتهما بيتهم الآن نأتي إلى الإضافة نأتي إلى الإضافة نعم الآن نأتي إلى الإضافة بيته بيت مضاف ثم هو مضاف إليه ضمير طيب الآن خمسة page 58 أضيف الأسماء الآتية إلى المتكلم والمخاطب والغائب والغائبة كما هو موضح في المثال أضيف أضيف make an إضافة مضاف مضاف إليه الأسماء التالية this أسماء إلى المتكلم المتكلم أنا المتكلمون نحن لكن أنا مضاف إليه ياء بياء بالياء مثلا كتاب أنا إذن ليس كتابنا لا لا لكن كتابي ها وجه أنا إذن وجهي رأس أنا إذن رأسي فهمت يا خالد؟ والله فهمت؟ بيت أنا هذا بيت لي إذن بيتي بيتي أنا طيب ثم سوى المتكلم المخاطب المخاطب أنت المخاطب أنت إذن ك المخاطب أنت إذن ك بيت أنت هذا البيت لك إذن بيتك هذا الوجه لك إذن وجهك ثم الغائب للمذكر إذن هو ليس للمؤنث هو قلمه وجهه نظرته ثم عينه إلى آخره أما الغائبة فيميل مؤنث الغائب مذكر ميل الغائبة في ميل مؤنث مثلا جوالة ماما جوالة موتو مونتور موتور جوالة لا لا لا ليس بذلك جوالة ها هي كتاب لمرأة إذن كتابها نظاره لامراتين اذا نظارتها هل امك عندها نظاره امك ما عندها لا لا ما عندها لا لا ما عندها نظاره نظاره طيب هل ابوك عنده نظاره glass glasses لا ما عنده نظارة هل أبوك عنده نظارة نعم عنده نظارة عندها عنده عنده عنده ما عنده نعم عنده نظارة نعم طيب مثلا هذا نظارة لأبيك إذن هذا نظرته أو نظرتها نظرته أو نظرتها لأبيك لأبيك أبوك مذكر أم مؤنث لا أنا أسأل أبوه ليس أبوك مذكر أم مؤنث مذكر طيب إذن نظرته أو نظرتها نظرته لماذا مذكر لماذا مذكر أبو Abu Abu Isman Abu Isman okay. Wa anta? Anta? Anta is. Nah, al-an. Hadha nadhara anta. Idhan madha? Nadharatuhu aw nadhartuha? Nadhari. Nadhari. Nadharti. Nadhartuma nadhartum nadhartum nadhartuma nadhartuna. La. Idhan mathalan. Anta nadhara nadhara plus anta. Nazaratuka? Naam. Mithlama darasna fi adars as-safi. Baituhu baituhuma baituhum. Baituha baituhuma baituhunna. Baituka. Anta. Bait anta. Ka. Baituka. Bait antuma baitukuma. Bait antum baitukum. Hakala. Bait anti baituki. Sahal insyaAllah. Fahimta ya Bakhtiar? Anta muzakkar atau muannats? Since when? منذ متى؟ you are telling me. Okay. الآن فهمتم هذه التدريب؟ الآن أنا سأسألك واحدا واحدا. سأسألكم واحدا واحدا. من لا يستطيع أو يخطئ فليندم. He will regret. فهمت يا شيخ الإسلام؟ من يريد أن يكون أولا في الإجابة من لا يجوز من سواك هيا من لا لا يجوز من من بقى coba pak antum أولا لا لا لا يجوز Ayo betul ni Iris. Khalid. Khalid, anta. Kitab, summa kul mithal hada. Al-mithal. Al-mithal wadih. Clear. Qalam. Hada qalami. Hada qalamuka. Hada qalamuhu. Hada qalamuha. Fahim tak ya Khalid? Sahal. Sahal insyaAllah, sahal jiddan. Failam tas tatir. Awasun. Awasan. Awas. Fuus. Okay. Ha? Ha? Kolam? Kitab. Kitab. Hada kitabi. Hada kitabuka. Hada kitabuhu. Hada kitabuha. Ahsan, masyaAllah. Ahsan. طيب خالد ثم شيخ الإسلام صغير لا تستطيع أنا أقول هذا صغيري هذا صغير لا طيب عارف تفضل يا عارف سرير هذا سريري هذا سريرك هذا سريره هذا سريرها الآن باختيار اسم هذا اسمي هذا اسمك هذا اسمه هذا اسمها احسنت كل هكذا هذا اسمي هذا اسمه طبعا try هذا اسمي هذا اسمك هذا اسمه هذا اسمها احسنت اغوس منديل منديل هذا منديلي هذا منديلك لا كيف منديل ذا هذا منديلي هذا منديلك كيف منذي انا اسمع مثل ذاي ذا ديلي ديلي هذا منديلك هذا منديله هذا منديلها صحيح شيخ الاسلام ابنون ابنون هذا ابني هذا ابنك هذا ابنه هذا ابنها طيب قل هذا ابن هذا ابني هذا ابن هذا ابني هذا ابنك هذا ابنك هذا ابنه هذا ابنها اوكي تفضل سيارة هذه سيارتي هذه سيارتك هذه سيارته هذه سيارتها احسنت خالد مرة اخرى مفتاح مفتاح هذا مفتاحي مفتاح هذا مفتاحي هذا مفتاحك هذا مفتاح مفتاحه هذا مفتاحه احسنت هذا مفتاحها احسنت رضا يد هذا يدي هذا يدك هذا ya motor siapa itu yang ini coba di ini dulu motor jatuh yang merah itu Yamaha hadi tadi man call hadhi ya jarib ya ini Khalid yad yad يد هذا يدي لا هذه ليس هذا هذه يد هذه يدي هذه يديك يدك لا هذه يدك of course يد هذا يدي Asep لا ليس Asep هذه يدك لا ليس هذه يدك نعم صحيح هذه يدك صحيح هذه يده لا كيف هذه يده هذه يده هذه يدها هذه يدها الآن نأتي إلى إقراء نحن نقرأ جماعة بعد إننا لي طيب الآن خمسة رقم خمسة أنفا التدريب الخامس هل فهمتم جميعا هذا يدي أو هذه يدي هذه يدك هذه يدها هذه يده فهمت يا خالد clear it is clear is it clear okay الآن نأتي إلى التدريب السادس اقرأ لي لك له لها لي لك له لها طيب جماعة لي لك له لها نأتي إلى صرف كيف صرف له لهما نأتي نجرب 1 2 3 له لهما له لهما لهن لك لكما لكن لك لكما لكن لي لنا الآن عندنا كم 14 نعم أربع وعشرة مفردات أو كلمات لي لنا من له لهما إلى آخره الآن عندنا هذا التدريب رقم واحد لي أخت واحدة يمكن أن تقول له أخت واحدة يمكن أن تقول لك أخت واحدة سأل بدرس الصرف الصرف يساعدنا الحمد لله لي أخت واحدة ألك أخ؟ لا ما لي أخت ما لي أخت I don't have أختي لها طفل صغير زميلي له أخ وأخت زميلي له أخ وأخت ها خلاص ونقول عندي كتاب ونقول لي أخ لا نقول عندي أخ لماذا ما الفرق بين عندي ولي غير معقول ها لا لا لا غير عاقل لا لي لي لي لي لي لي لي لشخص لشخص لي أخ لي أخ لكن عندي أخ لا ينبغي أن نقول كذلك مثلا عندي أم هل عندك أم لا ينبغي لكن إن تقول هل عندك أم ممكن أم لا لا في في في في يعني في العادة يمكن أم لا يمكن أن تقولها لكن المعنى ليس you have لا مثلا أنتم في الخارج أنتم في الخارج ثم أنتم تتكلمون ثم واحد من من من يعني من من الناس يقول هل عندك مدرس هذا لا يعني do you have a teacher apakah punya مدرس لا لكن يعني أين المدرس هل عندك مدرس كيف فهمتم ما أقول لماذا تتكلمون هنا هل عندك مدرس يعني في الدرس فهمتم لا تفهم بختيار ولذلك لا نقول عندي أخ مثلا أما عندي أخ means ليس I have brother it means I have one brother no أما لي أخ لي أخوات لي أخت يمكن لكن عندي أخ يعني di sisiku ada أخ هكذا يمكن عندي أخ هل عندك أخ it means هل في جانبك أخ هل في بيتك أخ هكذا المهم هذا الأمر ليس بضرورة والله أعلم اقرأ لي لك له لها لي أخت واحدة ألك أخ لا ما لي أخ أختي لها طفل صغير زميلي له أخ وأخت طيب الآن نترجم لي أخت واحدة الآن أنت ستقول لي كم أخت لي أربع أخوات مثلا ثم ألك أخ لا ما لي أخ أنتم الآن لا تكتبوا لكن تعطونا أمثلة مثل هذا sentences جمل مفيدة فتقول مثلا لي أربع أخوات ثم ألك أم لا ما لي أم ما شاء الله مسكين ثم ثالث أختي لها طفل صغير هنا my sister has one child no small child but little child إذن أنا أقول مثلا أخي له طفل سمين مثلا سمين ما معنى سمين جدود إذن minyak سمين itu minyak جدود رابع زميلي له أخ وأخت إذا أنت تقول مثلا زميلي له أخوات وإلى آخره تجرب هذا في البيت طيب تجرب هذا في البيت إن شاء الله ممكن في البيت نعم خالد في البيت جرب هذا في البيت نستمر إلى الصفة التالية زميلي my mates تمام أركان سجاوات مع الآن سبعة طيب شوف الآن كرروا معي رددوا معي yeah. Repeat after me Rido you want to sit? No Rakam wahid. Karir Mahi. 1, 2, 3. Kharaja Hamidun ma'a Khalid. Tafadhal. خرج حامد مع خالد. ذهب الطبيب مع المهندس. ذهب الطبيب مع المهندس. مع المهندس. مع المهندس. جلس المدرس مع المدير. جلس المدرس مع المدير. قرر يا خالد. قل. قل. جلس. جلس المدرس مع المدير. جلس المدرس مع المدير يا خالد. جلس المدرس مع المدير. طيب كلكم. من معك يا علي؟ من معك يا علي؟ معي زميل. معي زميل. آمنة معها زوجها. أي زميلي. معي زميلي. قل. معي زميلي. آمنة معها زوجها. آمنة معها زوجها. خرج أبي من البيت. خرج أبي من البيت. من خرج معه؟ من خرج معه؟ خرج معه عمي. خرج معه عمي. صح. عمي. عمي أو عمي؟ عمي. عمي. طيب. الآن نقرأ مرة أخرى لكن بأسرع ما يمكن. أسرع. Faster. 3,000. 2,500. Bukan faster. مع كرر معي. خرج حامد مع خالد. خرج حامد مع خالد. ذهب الطبيب مع المهندس. ذهب الطبيب مع المهندس. جلس المدرس مع المدير. جلس المدرس مع المدير. من معك يا علي؟ من معك يا علي؟ معي زميلي. معي زميلي. آمنة معها زوجها. آمنة معها زوجها. خرج أبي من البيت. خرج أبي من البيت. من خرج معه؟ من خرج معه؟ خرج معه عمي. خرج معه عمي. نأتي من ك. فصل. لا. فصل ماذا؟ فصل الشتاء والصيف. فصل. خرج حامد مع خالد. ذهب الطبيب مع المهندس. جلس المدرس مع المدير. من معك يا علي؟ لا. يا علي. خطأ. من معك يا علي؟ معي زميل. معي زميلي. آمنة معها زوجها. خرج أبي من البيت. من خرج معه؟ خرج معه عمي. تفضل يا بختيار. خرج حامد مع خالد. ذهب الطبيب مع المهندس. جلس المدرس مع المدير. من معك يا علي؟ معي زميلي. آمنة معها زوجها. خرج أبي من البيت. من خرج معه؟ خرج معه عمي. تفضل. أسرع. خرج حامد مع خالد. ذهب الطبيب مع المهندس. جلس المدرس مع المدير. من معك يا علي؟ معي زميلي. آمنة معها زوجها. خرج أبي من البيت. من خرج معه؟ خرج معه عمي. تفضل يا رضا. خرج حامد مع خالد. خرج حامد. خطأ. خرج حامد مع خالد. ذهب الطبيب مع المهندس. أسرع. Faster. جلس المدرس مع المدير. من معك يا علي؟ معي زميلي. آمنة معها زوجها. خرج أبي من البيت. من خرج معه؟ خرج معه عمي. خرج حامد مع خالي. ذهب الطبيب. لا. ذهب الطبيب مع مهندس. جلس المدرس. لا. جلس المدرس مع المدير. من معك يا علي؟ معي زميلي. أسرع. تفضل. Faster. آمنة معها زوجها. خرج أبي من البيت. لا. قل. خرج أبي من البيت. خرج أبي من البيت. من خرج معه؟ خرج معه عمي. لا بعدين. خالد. من الأول كرر معي. خرج حامل مع خالد. خرج حامل مع خالد. خرج حامل مع خالد. ذهب خرج حامد مع خالد. ذهب الطبيب مع المهندس. ذهب الطبيب مع لا ذهب الطبيب مع المهندس. ذهب الطبيب مع المهندس. جلس المدرس مع المدير. جلس المهندس مع المدير. لا. جلس المدرس مع المدير. جلس المدرس مع المدير. من معك يا علي؟ من معك يا علي؟ معي زميلي. معي زميلي. آمنة معها زوجها. آمنة معها زوجها. خرج أبي من البيت. خرج أبي من البيت. من خرج معه؟ من خرج معه؟ خرج معه عمي. خرج معه عمي. كيف؟ خرج معه عمي. خرج معه عمي. أحسنت. تفضل يا فتى. خرج حامد مع خالد. ذهب الطبيب مع المهندس. جلس المدرس مع المدير. مع المدير. جلس المدرس مع المدير. من معك يا علي؟ معي زميلي. آمنة معها زوجها. خرج أبي من البيت. من خرج معه؟ خرج معه عمي. أحسنت. أحسنت. ما شاء الله. ثم الآن بيت. بيتك. بيته. بيتها. بيتي. خلاص. الآن شيخ الإسلام سيقرأ. تفضل. خرج حامد مع خالد. ذهب الطبيب مع المهندس. جل. من معك يا علي؟ معي زميلي. صحيح. ما شاء الله قربسي. آمنة معه. آمنة معها زوجها. خرج أبي من البيت. من خرج معه؟ خرج معه عمي. كيف مخرج لخرج كيف؟ طيب ثمانية. بيت. بيتك. بيته. بيتها. بيتي. أب. أبوك. أبوه. أبوها. أبي. أخ. أخوك. أخوه. أخوها. أخي. وأب وأخ من الأسماء الخمسة. إذا كنت تقول بيت خلاص بيتك بيتها بيتي إلى آخره، ثم أب وأخ فتحتاج إلى الواو في الرفع. مثلا أب، شوف انظر انظر، أب أبوك بوجود واو، أليس كذلك؟ موجود واو. اجلس يا رضا، تفضل اجلس يا رضا، اجلس اجلس. ابوك ليس ابوك، هذا خطا. ابوك. فاذا لفظ اب ان تريد ان تضيفه الى المضاف اليه فلا بد ان تضع بعد اب واو او ياء. اما واو مرفوع، اما ياء منصوب او مجرور. أي عفوا، منصوب بالألف. بالألف. إذن حرف إلا ألف مثل حرف إلا ألف واو ياء. مثلا هذا أبوك، صحيح هذا أبوك بوجود واو. ولكن إن قلت إن كان أبوك هذا مفعول به، فهمت مفعول به يا خالد؟ أوبجكت. أوبجكت korban objek. Misal masalan raaitu I saw I see abaka. Raaitu abaka. Fahim ta objek? Maf'ul bih. Darusta? Fahim ta? Raaitu abaka. Laisa raaitu abuka, khata. Lakin ra'a abuka sahih. Karena abuka hadza fa'il. Amma abaka maf'ul bih raaitu abaka. Thumma أما مجرور فيكون بالياء. مثلا مثال آخر سوى مررت بأبيك. مثال آخر مجرور. مثلا اسم أبيك يا محمد. محمد اسم أبيك. Abika bilia ba da ba ya abika. Ha? Fahim? Idzan indana abu aba abi lakin bi wujudi al mudhaf ilai. Masalan Pak Mas, Mas mau abi kah? Muhammad Ibn Ibn Sawa itu Nah abi Mungkin Gairung Tasawi wajib Taib Muhammad Pak Muhammad Hada is Hada abuka Sahih? Hada abuka Lala Hada abuka Muhammad Hada abuka Abuka Biwaw Abuka Thumma Ana Ra'aitu Ra'aitu Abaka Lianahu maf'ul bih Objek Thumma Katabtu Saya telah menulis Isma Abika Muhammad Atau menulis Ism namanya Abika Mubaf Ilai Syufuna Wa aidun akh Akh aidun Akh akhuka Akhuhu Akhuha Akhi رقم واحد قل معي كرر معي واهتموا بأبي وأمي وإلى آخره طيب كرر معي أبي وأمي في البيت أبي وأمي في البيت أبي وأمي في البيت أبي وأمي في البيت أين أبوك يا محمد يا حامد أين أبوك يا حامد ذهب إلى السوق ذهب إلى السوق أخوك طبيب أخوك طبيب لا هو مدرس لا هو مدرس زينب في الرياض زينب في الرياض أخوها في الطائف وأبوها في المدينة المنورة أخوها في الطائف لا لا في الطائف ما شاء الله أنت فشيحا جدا أخوك أخوها في الطائف وأبوها في المدينة المنورة أخوها في الطائف وأبوها في المدينة المنورة هذا الطالب أبوه وزير وأخوه تاجر كبير هذا الطالب أبوه وزير وأخوه تاجر كبير خلاص ثم ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة أحسنتم أحسنتم University جامعة جامعة Campus Universitas Okay Look, number one, we have Abi wa Ummi fil bait. Ab wa Um. Thumma tudafu ila ya il mutakallim. Ya ini dhamir liya. Abi wa Ummi. La yujad waw huna. Ha? Lianna, bimada? Li wujudi dhamir mutakallim. Mubashara. Amma abuhu, la budda an yakuna hunaka wa abuhu. Lakin Abi, la yajuz an... أبوي لا لا لا أذن أمي ثم أين أبوك شوف أين أبوك أبوك لأنه مرفوع ثم أخوك بوجود واو في الحقيقة الأصل أب بدون إضافة أب ليس واو ليس هناك واو ثم أخ بدون إضافة أخ لكن إذا كنت تضيفه فيكون بوجود واو فيكون ما فيكون واو ثم الرابع زينب في الرياض أخوها في الطائف وأبوها في المدينة هذا الطالب أبوه وزير وأخوه تاجر كبير ذهب أخي شوف ليس ذهب أخوي لا خطأ ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي ليس أبوي فهمت يا خالد الآن؟ فهمت تبدأ أن تفهم والحمد لله طيب الحمد لله ثم عندنا بعض الكلمات الآن شوف هنا بعض الكلمات شوف هنا محمد خالد حامد عباس محمود حمزة طلحة أسامة معاوية عكرمة ما الفرق بينهما؟ هل عندك شيء هنا بعد أن نظرت هذه الكلمات هذه الأسماء في أواخرها صحيح؟ في أواخرها ماذا في أواخرها يا شيخ الإسلام؟ فهمت في أواخر الكلمات هنا ماذا يا رضا؟ ماذا وجدت في أواخر الكلمات؟ ماذا وجدت فيها؟ هل وجدت شيئا؟ لا تفهم؟ أنا لا أفهم. أنا أفهم إن شاء الله. وإذا كان وعد أدرس هل فهمت شيئا؟ أواخر الكلمات يا بختيار؟ قل ما فهمت. فهمت شيئا يا أبوس؟ لم تفهم شيئا يا خالد فهمت شيئا الفرق بين الكلمات هنا لا تفهم شيئا ما شاء الله Pak أنتم فهمت فهمتم ما تفهم فهمت يا ما أفهم فهمت شيئا يا عارف يا أواخر الكلمات انظر إلى أواخر الكلمات ما معنى آخر انظر محمد شوف حمزة Khalidun, Talhatu, Hamidun, Usamatu, Abbasun, Muawiyatu, Muhammad Mahmudun, Ikrimatu. Wajadta syai'an ya Ridho? Anta Ridho am la? Wajadta syai'an ya Ridho? Ya Khalid wajadta syai'an? Muhammadun, Hamzatu, mada? Ma al-farq bainahuma? What is the difference between Muhammadun wa Hamzatu? Dhamma. Tanwin. Sahih. Syuf al-an Muhammadun munawwarun. Munawwar bi tanwin. Hamzatu la ghairu munawwar la yajuz an tunawwin. Antunawwinah la yajuz. Wa kadzalika Aisyatu, Uqbatu. Fahim? Abi Hurairah. Laisa Abi Hurairatan, Abi Hurairatin, Abi Hurairatun, la. Abu Hurairah. Tah. Lakin, hadha syai'un akhar. Baik. Muhammadun, thumma Hamzatu. Limadha akhiruhu, akhiruha, atta. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Idhan. Bitta'nif. Al-asma' الذي في ظاهرها مؤنثة بوجود التاء لا تنوينها طيب عائشة صحيح أم لا لا غير صحيح ثم فاطمة صحيح أم لا غير صحيح ثم طلحة صحيح أم لا غير صحيح مثلا آخر ريضاتن صحيح أم لا يا ريضو لا يوجد في العرب ريضاتن لا يوجد حمزة طلحة أسامة معاوية عكرمة الآن فهمت يا خالد فهمت الحمد لله يا ريضو يا بختير أنت فأ شيخ الإسلام الحمد لله يا الله طيب اقرأ الأسماء الآتية واضبط أواخرها فكر think خلاص انتهيتم اضبط أواخرها منون أو غير منون ها خلاص طيب اقرأ يا منك كله لا واحد خالد ثم حمزة بقول حمزة صحيح ثم عمار صحيح أنيس متى أنيس متى أنيس خطأ أنسون اضبط أواخرها خالد معاوية أحسنت حامد Asamiatu. La tapi tadi akhi, ha? Ha? Usamatu. Asamua. La usamatu. Sahih. Ha. Ya qari rimati. Ya qari la iza ya qari sa khala khata. Ya ik. Ya ik. Ya qari rimati. La. Ikrimatu. Ikrimatu. Ha. Abbas. Muhammadun. Masakan Padang. Tafadhol awal akhiran talan. Masyaallah. Tolhatun. Ha, ahsanta. Tayyib, al-kalimatul jadida. Idzan al-farq Khalid, thumma Ammar, Anas, Hamid, Abbas, Muhammad, kulluha asma litadhkir, mudzakkar. Hal Hamzah mudzakkar muannas? La, Hamzah mudzakkar. في يعني نفسه لكن لهذه الكلمة مؤنث يعني بوجود التاء في ظاهرها في ظاهر الكلمات وإن كان في ظاهر الكلمات يوجد فيها تاء في آخرها فلا تنون لا تنوين فيها لا تنوين لها إذن حمزة معاوية أسامة عكرمة طلحة إلى آخرها طيب ثم الآن الكلمات الجديدة احفظوا هذه الكلمات الزميل ما معنى الزميل أمين ميت yes right كمان لكن في أطب واحد يعني أنت في المدرسة زميل في المدرسة في المكتب زميل في المكتب ثم الزوج ما معنى الزوج يا شيخ الإسلام Right. Good. Tafsir al-Aisan. Good. Wahid. Ma makna wahid ya Syekh Islam? Shitok. Yeah. Fatan. Fatan. Fatan. Ya ni fata, al-fata, el-fata. Ismun lima jana. Al-fata. La, laisa. Ma makna fata? Al-fata. Fatan. أنت فتى أنت الفتى أنت فتى أما با مرور عيشي ليس فتى شيخ أنت فتى أيضا أما شيخ هذا أبا كبار مجوع هذا شيخ شيخ أنت فتى أنت فتى أنت فتى أنت فتى أنت فتى ما معنى فتى pemuda ada fata ma'a ma ma'na ma'a karo sama karo ثم الطفل sama eh mata طفل bocah al-kuwait bocah berdoa lah anda faham tak ismu tasghir ولا طفل يعني طفيل ثم مثلا كتاب كتيب كويت من كتو كتو اصغر من كتو كويت صحيح ولا خطا لا والله يسو بي والله اعلم لا خطا خطا جدا لا الكويت اسم البلد اسم البلد كان ساعات تصوير لكتو اللغة بحثة بحثة أما الكويت تفسير من تومو سوي وزير ما معنى وزير وزير مينيستر مينيستر طيب خلاص الآن نحن نختتم درسنا بالحمد لله وأيضا دعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.